لكن هذا الكتاب يمتاز لأنه يساق بالسند الأقوال والآثار التي فيه تساق بالأسانيد بأسانيدها، يعني من المؤلف إلى القارئ، سواء كان القارئ من تابعي التابعين أم من التابعين أم من الصحابة، ينسب إليه القول ليس مجرد نسبة، وإنما كما قلنا يساق بالسند. وهذه طريقة الكتب القديمة، طريقة الكتب القديمة ليس الإسناد خاصا بعلم الحديث فقط، وإنما كل قول ينقل إنما ينقل بالسند، حتى عرف عند المسلمين أن التاريخ ليس فقط الحديث، لا التاريخ إنما يساق بسنده. ولعل البعض منكم ربما يكون اطلع وعنده فكره على التاريخ عن طريق الجرير الطبري فهو يسوقه بالسند، ولذلك قد تجد فيه اخبار مضروبه ولا ينبه عليها. لماذا؟ لانه يكتفي بسياقه السند ويحيلك انت ما كما قيل قديما من اسلم فقد احالك انت على السند تنظر فيه، فان كان السند صحيحا فالخبر صحيح، وإن كان السند تاركا أو غير صحيح فأنت تستطيع أن تحكم على الخبر. هو المجرد نفسه لم يحكم، وإنما يسوق الكلام بأسنده ويتركه. ولذلك الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، يعني عندما يأتي أناس ينتسبون إلى أي ملة من الملل أو أي نهجة من المحن أو أي مذهب من المذاهب يريد أن يطعن في علم المسلمين فيقال له ماذا قال؟ يقال له الذي بيته من الزجاج هذا يملك الناس في التجارة، الذي بيته من الزجاج ينبغي أن يملك الناس في التجارة لأنه هو ما يكسب هيكسب بيته، صحيح؟ أو هو نفسه أول ما هيكسب سيكسر بيته هو لأن بيته مسلم. فالكتب المقدسة أو المكدسة أو غيرها مجهولة النسب، مجهولة النسب، واضح الكلام ولا غير واضح؟ يعني نحن عندنا كتاب الله عز وجل وهو يقول لنا من قول الكتاب ولا في سند المحال، هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح من لان الشيخ اللي جالس يحفظ في الكتاب معه سند، معه ايه؟ اسناد، ما قرأ الا بالاسناد، وما اجيز ليحفظ الا بعد ان اجيز اجازه مسنده، اجازه مسنده. وتعلمون ايضا انه ليس كتابا واحدا، نظرا في البيت كان كتابا في البيت ربما في هذه الكتابه، اذا الكتاب منقول الينا بالتوالي، لانه الذي يحفظ في مسجد التوحيد ما هذا الذي يحفظ في اي قريه مكتوبه في البيت، اي واحد يحفظ في اي مكان على مستوى الجمهوريه، صحيح؟ يحفظون شيئا واحدا بالفاظ واحده لا تختلف، لا تختلف هذه الفرق. وكلهم معه الاسناد، ولذلك بهذا ارد على من يقول سند ايه في القران؟ سند ايه؟ لا، لابد من نحن نقول لابد من التلقي، والتلقي عن شيوخ المتقنين، وهؤلاء المتقنون هم مجازون، مجازون معهم اجازات بالاساليب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الاسانيد فيها ايه؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. يعني السند ليس فقط الى رسول الله، وانما الى الله المتكلم بالقران. وهذا الكلام من الله. اذا الاسانيد او الاسناد من خصائص هذه الامه المحمديه. الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ليس القرآن فقط وليس القرآن والسنة فقط، وإنما حتى التاريخ والأحداث الحوادث تنقل بالإيه؟ بالأسانيد. ولا يوجد يعني أنت تقرأ ربما حادثة تاريخية إلى تركها مطلقة مدرجة فتشكك فيها، لا تدري صحيحة ولا غير صحيحة، لكن إذا سيق لك سندها وصفت فيها بالسند فأنت تنظر بالسند، فإن كان سند صحيحا فتعالك أن المعلومة أن الخبر التاريخي خبر صحيح، وإذا كان في أثناء إنشاء هذه القصة أو الحادثة من اتهم بالكذب أو ضعيف الكذب أو عنده أوهام أو شيء من هذا القبيل، فإنك تتردد وتتشكك في وجودك بالخبر. إذا هذا الكتاب يزداد عن الكتب الحديثة بأي شيء بأنه يسوق الآثار التي يوردها بأنيبها، منه المؤلف نفسه اللالكائي، وطبعا اللالكائي نسبة إلى غير الدوالك، والدوالك الجهة اللكريك عقلين المكلوك كان القسم اللي هو في الدرس بالرجل، فهو كان يبيعها أو يصنعها، فهو مسؤول كذا، لا تظن أنه بلد اسمها اللالكائي، لا. ولذلك هم يقولون يعني النسبة على غير القياس، النسبة على غير القياس، لا كلوم ولا ذلك، ولا يقلق اللكاء إنما اللالكائي نسبة على غير القياس، فمنسوب إليه. هذا معلوم أن علماء المسلمين كانوا كثيرون منهم، كانت كثيرون منهم ينسبون إلى نهايهم، فالخراج والقزاز والبزاز والمزار والزجاج نسبة إلى المهنة، نسبة إلى المهنة التي يمتهنها. طبعا بطل على النجار والسكتيان، أيوب السكتيان نسبة إلى أي شيء، نوع من الجنود كانت تدرس بطريقة معينة مثلا وكانت لاجئة فيها، فلذلك قيل لها الشختيان، ليس بلدة أيضا اسمها شختيان فينسب إليها. فكثير من علماء المسلمين الأئمة الكبار كانوا ينسبوا إلى مهنته، ولا بأس أن يكون العالم منسوبا إلى مهنة يتعلق بها، هذا أفضل وأكرم من أن يعيش عالة على الناس يتكفلها. كلام واضح إخواني؟ إذا الكتاب قلنا مباحثه هي المباحث التي مرت بنا في كتاب علي القبور، والذي درس منكم المرحلة التنفيذية أو السنة التنفيذية، مر على نفس الكلام لكن باختصار شديد، يعني كتاب مئتين، كتاب مئتين سؤال في العقيدة، هو عبارة عن ملخص لمعاد القبر لنفس المؤلف. تذكرونه أو لا تذكرونه؟ من المؤلف؟ الحافظ بن أحمد الحكم رحمة الله عليه، فهو قال مئتين سؤال في العقيدة أو الكتاب كان اسمه من يذكره؟ أعلام السنة المنصورة في عقيدة الطائفة المنصورة، أعلام السنة المنصورة لأداء سؤال في العقيدة، وهو كما قلنا يعتبر كأنه تلخيص لكتاب معاد القبول، ومعاد القبول شرط لسنة المنصورة. نظم هو السنة كما تعلمون، نظما شعرا وشرح به، وطبعا عندنا يقال وممكن واحد يقول لك ايه، طب ما ممكن واحد شيخ يجي يشرح لنا السنة احسن من شرح النار، هذا كلام يمكن ان يكون ولا لا يمكن؟ لماذا؟ لانه قديما كانوا يقولون المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشاعر، والشاعر نفسه ايوه المعنى في بطن الشاعر، يعني الشاعر اعمل بكلامه من غيره، صحيح؟ صحيح ان كان يعني كلام الشاعر ليس كلاما خاصا به، لكن هو اراد نرم عقيده المسلمين. فكل واحد يعمل هذه العقيده، الاصل ان كل واحد وخاصه من الائمه السابقين يعرفون هذه العقيده. ربما شرح اكثر من ذلك، غالبا يقال انه اذا شرح الناظم نظمه فهو اولى من غيره. صاحب كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه معكم نسخ ولا ليست معكم؟ ها؟ لسه ولا لم معكم؟ في طبعا بعض المحققين عملوا مقدمه طويله عريضه للكتاب، والمؤلف نفسه والله ربنا عليه له مقدمه. في المقدمه يبين نسبه الفرق او نسبه الخلاف في العقيده، وهل اختلف في العقيده؟ الاصل الا يختلف، لكن قد يختلف. الاصل الا يختلف في العقيده، والخلاف في الفقه في الاحكام الفقهيه سائر ومقبول. صحيح ولا غير صحيح؟ الخلافات الفقهيه في الاحكام القرعيه سواء كانت في العبادات ام في المعاملات ام في ما يسمى باحوال الاحوال الشخصيه او احكام الاسره، الخلاف فيها سائر سائر هنا. ولا يثبت احد على خلاف قوله انه بدعه، لا ليس فيه بدعه. واضح الكلام؟ يعني اذا اختلفت انت وغيرك في حكم من الاحكام الفقهيه هل تسمي من اختلفت معه بدعا؟ الجواب لا. لكن في خلاف العقيده من قال عقيده السنه والجماعه مهما كان الخلاف يسمى خلافه بدعه، يسمى خلافه بدعه. ولذلك الفرق المبتدعه الفرق هذه على اي اساس قامت بالفرق؟ ليس على الخلاف الفقهي كما وإنما على الخلاف العقدي، على الخلاف العقدي. ولعلكم تعرفون أن هذا الخلاف العقدي ربما نشأ أصوله أو نشأ أصله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت البدعة، ظهرت البذرة أو البذرة بالذاء والذات إلى مصر. البذرة اللي هي التآب، الحبة التي تضع في الأرض وتغطيها بالتراب وتسقيها بالماء فتنبت زرعا، هذا تسمى بذرة بالذات التي أخت الراس أو بذرة بالذات التي يرد الباب. برضه إلى روحها بسيط صحيح. واضح ولا غير واضح؟ لا تظن ان بشره عاميه نسبيه على طريقه وقت الزاي زايد، لا انما هي او تلك اللفظتين فصيحه. البشره هذه نشات في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هو في البخاري واظن في الصحيحين، لكن بالتاكيد هو في صحيح البخاري وغالب الظن انه في الصحيحين. الحديث المشهور بحديث ذي الخويصرة لما ارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه قطعه من الذهب ذهيبه من اليمن ارسلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهيبه قال لم تحصل من ترابها، يعني لسه كان لسه معطاه من الجبل أو وجدوها في الصف، فمباشرة من غير تصنيع من غير وضعها في النار حتى يأخذ الذهب الخالص ويلم التراب اللي حواليها، لا

لما كرر سعد الطلب قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيبوه أحب إلي منه. ليس مجرد الأعطاء دليلا على المحبة. أنا لأعطي الرجل أتألمه على الإسلام وغيره أدوره لإيمانه إيمان قوي مش هيتراجع عن دينه لمجرد التجاهل من الدنيا. لا، إيمانه قوي فيؤمن بالإيمان. وأما غيره الإيمان فيتألم، والطائفين سهل المؤلفة في قلوبهم في الزكوات الصدقات، إنما الصدقات هذه الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم. المؤلفة في قلوبهم إما أنه مسلم، حديث عن الإسلام ليس ضعيف الإيمان يحتاج إلى تقوية فيتقوى ظهر الإيمان من الناس، بل معظم الناس بل يمكن الناس أحسن من الناس تستعبد قلوبه. صحيح. والرجل الذي جاء وهو شيخ قديم وأسلم فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، تصور هذا الكلام، غنما بين جبلين يعني وادي مملوء بالغنم كل يوم، ففلت وذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي أعطاء من لا يخشى فاقا. مستحيل لدين جاءت الغنم من جبلين، مستحيل أن يخشى الفقر أبدا، لا يمكن أن يخشى الفقر مستحيل. أسلموا فإن محمدا يعطي أعطاء من لا يخشى فاقا أو الفقر. وفي رواية فاقا بدون أن يقول أنس وهو رواه الحديث وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد من إسلامه إلى الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما سواها. يسلم عشان إيه؟ شايف أنام يتوزع، طب ما خليه مع الجماعة يقول لك خير عن موت الدين، خليه يقول ماشي يسلم ما يريد من إسلامه إلا الدنيا، يعني لا يريد الله ولا الاستسلام لله، لا دخل الإسلام عشان إيه؟ عشان الدنيا. لكن عندما يدخل ويتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ويجد الأخلاق الكريمة ويجد العقيدة الصحيحة ويجد ويجد ويجد حسن الخلق وحسن المعاملة، ها يتحول يصبح الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. يعني في الأول هو يسلم عشان إيه؟ وقد يحدث هذا الآن يا إخواني، لكننا نحن من قراء، قراء من ليس في الله، لا إنما قراء في الأخلاق وفي الدين. يعني يقول لك الولد الفلاني ده جاي عايز يقعد الإسلام، يا عم سيبك منه، ده أنت عايز يتم له الشيء تحت الدم ده سيبك منه. طيب هو غير الإسلامي الدنيا عايز المال. لو أننا نحن مسلمون ونتخلق بأخلاق الإسلام ونتعامل بمعاملة الإسلام نسمع له الأدوات فيه فيسلم، هي المسألة مش مسألة الإسلام هزيل واحد، لا المسألة أنك تنجو إنسانا من النار. لو نظرت إليها هذه النظرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحسبه بأي شيء. مثل الأحساب أي شيء، إن مثل يوقف لكم كمثل رجل استوقد نارا ولع نار فجاء الخلاص والجرائم وهذه الجنابل أو هذه الكواكب يريد أن تقع فيه وهو يدركها بهش. يقول صلى الله عليه وسلم إني أخذ بحججكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. أنت عندما تدعو واحدا من الإسلام مش عشان تكبر المسلمين وعشان تنتصر، لا، أنت تنقذه من النار، ليكن ده كل تدبير إنقاذ هذا الشخص اللي أمامك من الإيه؟ من أن يُقبل في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام اليهودي لما قال له يا غلام تشهد أن رسول الله، والغلام في سنة الموت خلاص يعني شديد واحد ولا حاجة، يا غلام تشهد أن رسول الله. التفت الغلام إلى أبيه وأبوه كان يهوديا على يهوديته، فقال له أطلع أبا القاسم يعني أدعو الله على شيء هذه الكلمة، ربما زي ما قلت تعبير احنا وراء قلبه يعني كانه كانها مجامله للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضيف في بيته أتى على القاشق، فقال الغلام أشهد أن رسول الله مات. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم متهللا، متهللا بالولد مات؟ لا، متهللا ليه؟ ها؟ لأنه أنقذ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هكذا يجب أن يكون بمعنى أيها الداعية تفكير بين الناس ليه؟ مش عشان تنتصر عليهم وعلى آرائهم، لا ليس هذا هو المقصود، مش عشان تبين أنك أنت هدف وداعية بعد الفرج الأول، لا يا أخي ليس هذا هو المقصود، المقصود الناس الذين هم أمامك إن كانوا ضلالا فأنت تنقذهم بإذن الله، يعني أنت تتكلم عليه، لكن في ذل الدافع لك هو إيه؟ إنقاذهم من النار لعل الله عز وجل ينقذهم بك من النار. فالمهم نعود إلى ذاك الرجل، قال يا رسول الله فإن هذه قسمة لم يرد بها أو ما أريد بها وجه الله. خالد ابن الوليد جرد سيفه على طول، ما احنا بنقول ده خلل في العقيدة هو أمام الناس، وأنا راجل واقف أتكلم طبعا وصف، خلوا بالكم وصف بأنه إيه؟ ها؟ غاير العينين نافي الودنتين، يعني يشوف بقى هيقول ده راجل جاهل من شهادة الدنيا، مش راجل بتحتك يعني مسكين وظهر عليه النعمة، لا ده راجل بقى يعني غاير العينين، عينيه داخلة جوه نافي جديد ودونها الاثنين الوجهتين، وبعده مصمر الازار، يعني الازار بقى بقى منتشر ساقيه، يعني حاجه عن الاخر خالص. وبعدين قال هذا الكلام يا رسول الله فان هذه قسمه ما اريد ان اقول الله. قال دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا خالد فلعله يكون في صلبه. بس الصلاة بس ده بيتهم الرسول هو بالظلم وعدم العدل، وزي ما قلنا قدم في العقيدة بين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعوا فإنه هيك لعله يكون في صلبه، لعله في صلبه. خرج يكذب يقول يا رسول الله كم من مصلب يقول بفيه ما ليس في قلبه. ما هو ولا يعني ممكن يكون بصدق، سهل جدا ان احنا نتهم الناس، صحيح؟ سهل جدا بالنسبه لنا احنا ربما الدعاء الكبار ان يتهموا الناس، يصلي الله اعلم بصلاته، ما هو الله اعلم بصلاته وبصلاته ايضا، الله اعلم بالكل. كم المصلي من مصلي وليس الإنسان، لا المصلون كلهم، كم من مصلي يعني هؤلاء المصلون، بعض المصلي بذلك وبعض المصلي بذلك يقول فيه ما ليس في قلبي. قال يا طالب إني لم أؤمر أن أشق بطون الناس أو أنقب عن قلوبهم. وفي رواية إن لم أؤمر أن أنقب يعني أقرب قلوب الناس لأنظر ما بداخل القلب، القلوب دي فين؟ من يعلمها؟ ها؟ الله عز وجل. موجودة لمن؟ لله، لا يجوز لأحد أن يحكم على أحد. خلاص؟ أنا شايف مهمة هذه في العقيدة. في رواية أيضا في الصحيح في البخاري يقول إن الذي قال كان عمر بن عمر هذا ملاك عمر. طيب خالد ولا عمر؟ الحافظ ابن حجر في الفتح يقول ما هنالك بأس او حرج ان يكون حدث من كل منهم. الاول قال وحصل النقاش بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم فقال، او ان عمر قال فلم يسمع قال فقال ايضا وقال، لا حرج ان يجمع بين القولين وليس هناك تعارض وليس هناك، لكن النقاش حصل معنا نقاش الرسول صلى الله عليه وسلم حصل معنا مع قال مع قال. المهم لما قف الرجل ما معنى قف؟ أذى ولا قفاه، ظهر للناس الرسول صلى الله عليه وسلم قفاه وهو ماشي، ف قال صلى الله عليه وسلم لما نظر الى خطا الرجل سيقول، وده شاهد في المساله مجدين حديث ده عشان ايه؟ نسج الفرق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيخرج من ضد هذا من ظاهر، سيخرج من ضد هذا، وفي روايه من صح هذا اذا شئنا النقطه بس صادها، وفي روايه ثالثه سيخرج من نسج هذا، يبقى نسج فسرت لنا ايه؟ الصفر والضفر، يبقى الضفر والصفر بمعنى ايه؟ من نسجه، سيخرج من نسل هذا مناسب يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو دراقيهم، تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم وصيامهم إلى صيامكم، يقرؤون أو يقرؤون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إن أدركتهم أو لو أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفيه رواية قتل عاد. وهنا يأتي إشكال، طيب ما هو ده عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يضرب عنه وتنتهي، فلا يخرج ولا يخرج نسج ولا يخرج نسج ولا حاجه، وخلصنا من الاول صحيح؟ بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم انه سيكون له نسج، وهذا النسج هم ايه؟ هم اساس الخوارج، اساس الخوارج مشهورون بماذا؟ يقرؤون القران، لكن القران ما بيوصلش للقلب لغايه الحنجره او اقصى حاجه الكرتون، وطبعا في حته في مسافه بين الايه؟ بين الحنجره والكرتون، ولا كل سواء، لا يجاوز حناجرهم يعني في منتصف الرقبه القصبه الهوائيه، او لغايه الايه؟ الكرتون، يبقى نزل شويه بس برضه مش هيوصل للقلب، لا يجاوز طرائقهم. طيب وبعدين تحضرون صلاتكم الى صلاتهم، يصلون يا سلام غبان، وصيامكم الى صيامهم، طبعا المقصود انت لما تحضر صلاتك الى صلاته فيها معنيان، انه بيصلي اكثر منه في النوافل، وكمان في الوقت بقى وهو مصلي تقول بلعب واصلي بالنسبه له، صحيح؟ تحضرون صلاتكم الى صلاتهم، والصيام الى الصيام تبقى ممكن يبقى ماشي بمثال خالص، ما بتكلمش عن اي حد وهو صايم، لكن انت ممكن تتكلم، احتمال تتكلم، احتمال تجرح صياما او تنقص صيامك بارتكاب ايه؟ اثم من الاثام، هو لا احاول احافظ على صيامك. كمان يذكر من صيام التطوع وانت مقل او ربما لا تتطوع. خلاص؟ ومن هذه الاوصاف يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه، طبعا في بعض الروايات لها تفاصيل شويه، لا ريش السهم ولا نظم ولا سن ولا اي حاجه، يبص كده بعد الشهر عدد من الرمية يهين بيس لم يغطر ولم يعني يلطق بالماء. انت لما لو فرض انك انت مسكت ستينة والستينة دي حادة جدا وكنت بزور معاك بحيث انك رحت ايه ضربها كده في قطع بلاش حيوان وبحيث انها خرجت من الناحية التانية. خلي بالك ان السرعة من سرعة دخولها وخروجها انها ما حصلش دم من شدة السرعة. طبعا انت يكاد يكون خيالا صحيح؟ ما يكون شرعا لكن هو دي طريقة الشهم. الشهم ترميه في الرمية يعني في الشيء اللي انت بتصطاده والشهم اذا كنت راميا جيدا الرمي وقوي الرمي والشهم سريع جدا بيعدي ويخرج من الطائر اللي انت بتصطاده او الحيوان اللي انت بتصطاده لا يوسخ ولا ينعصر ولا تجد على عليه اثر قريش ولا دم ولا اي حاجه خالص. تشكيل سرعات خروج من الدين سرعة خروج من الدين بهذا الإيمان وقد رأينا بعض ذلك في زماننا الآن. قاعد شغال ذات التكفير فلان كافر فلان كافر والشيخ الفلاني كافر الشيخ الفلاني كافر والأستاذ فلان كافر والأستاذ قالوا بعدين طب هم شوية هل شوية طب لماذا يعني لو هذا بدا ان نتكلم في الاحياء اللي ما في رجل ما يكتبش ما قال يا اخي بقول الكلام ده حصل يعني مش حكايه من احد لا معايا انا الا يكفي في من مات قول الله عز وجل تلك امه قد خلت لها ما كشفت ولكم ما كشفتم ولا تسالون عما كان لا لا طب وبعدين سنة الثانية سألنا عنه قال طبعا سبحانه أنا جايته بقى خلفش ولبس مش عارف بنطلون إيه وبتاع إيه وماشي كده في الشارع والله تقريبا ما ترك الصلاة حتى الصلاة تركها. يخرجون من الدين أو يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المنبه لا ظهر لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. المنبه المتنقع ها يعني لا يستطيع ان يصبر على هذا على هذه الشده لا يستطيع ان يصبر لانه اخذ نفسه بشده شده وهذا فيها بين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون الذين جاءوا باهون من هذا باهون من هذا اهون من هذا بكثير لم يحكموا على الناس وانما حكموا على انفسهم ها اللي هو ايه ايضا في الصحيح ذهب ثلاثة مثل ثلاثة رهب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبرك أنهم تغيروا قليل جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه قليل من العبادة لأنه ذكر له وتقدم النبي وتأخر نحن لا نرد عايزين عبادة كثير ما ينفعناش عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم أن أنا فأصوم الدهر ولا أفطر بس اقصى حاجه ها خمس ايام الشهر اللي افطر اللي هم العيدين وايام التشريق الثلاثه وبعد كده صيام مستمر الدهر اصوم الدهر والثاني قالوا اما انا فاقوم الليل ولا افطر ولا اغني ولا اتعب ولو دعيت برضه ها الليل الليل كله نعم هيخلص صلاه العيد ويشتغل يعني الليل هنا هنصلي بدا يوميا كل ليل على هذا. طبعا دي مش عايزه بقى لا اعياد ولا اعياد تشريف على طول اقوم الليل ولا والثالث قالوا اما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ولا اهل يعيش متمثلا عجبا الى ان يموت. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال انتم الذين قلتم خلي بالك في غير ذلك يقولنا غير افضل من يقول لكن دول واجبهم انتم الذين قلتم كيف وكيف قالوا معنا رسول الله قال ان انا واكون انا واتجول في الكشاف وهذه سنتي كما ضرب عن سنتي فلا يشغلني. طبعا دول اهون طبعا لا يصلوا بحال الاحوال الى وضع الخوارج، ها لا يصلون الى وضع الخوارج. فلذلك نقول اذا ينبغي التنبه. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ارى ان يقتل هذا، وقال لئن ادركتهم ادرك مين الخوارج يخرج من ايه من ذريه هذا الرجل اقتل له. طبعا اذا كانوا جماعه مساله واحد فرد اي يكون رايه قد لا يستوجب عقوبه، وان توجد الى عقوبه فلا باس ولا حرج، مش هيستطيع هو يقلل الناس صحيح غير طبعا. لكن اذا خرج الجماعه تبقى لها المصيبه، صارت ايه المصيبه من فشل هذا في الدعوه الصحيحه. الدعوه الايه الى الضلال، الى الضلال والوضع الى الكفر. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجماعه دعاء، لكن الشخص يمكن ان يقرا ولا حرج، وان يمكن فليقرا الاقل قد لا يزال القلب. اذا هذه اول فتره خرجت، وتستطيع ان تقول اذا نشأت الفرق من متى؟ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وان تظهر بصورتها على انها فرقه لكن اساسها ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الاوصاف التي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تتوقف الشخص. فطبعا لما تتوقف هذه الصفات في هؤلاء القوم هذه اوصاف فتنه ولا مش فتنه؟ يقرؤون القران، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، فتنه. انت لما تشوف واحد عالم، ولذلك قال بعض السلف يضر الدين يعني الناس في دينهم شخصان، عالم فاسق وعالم جاهل. العالم الفاسق الناس يبتلون به صحيح، وربما نظروا الى اسباب الدين على انها صعبه بدليل ان يقولون مش قادر يتطاوع، مش قادر يلتزم بيها صحيح ولا غير صحيح. وكان من فتره كده ليست طويله كان الناس بينكتوا على ايه؟ على الخطباء والائمه المشايخ بيقول كلام وما يليقش بيه، كان بيقولوا نكت على الكلام ده، قالوا ان اللي عنده من كان عنده فضله زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل قهر فليعد به. المهم انه حضر الخطبه وروح البيت قفل الملابس بتاعت ابوه وخد النص وراح يوديه. طبعا وصله خلاص ابوه يا ابني عمل تعمل في قلبه وغير اللبس معاه، فمسكوا الدنيا ضرب وبتاع وعمل قال له ايه؟ احنا نقول للناس بس، ها نقول للناس طبعا الانسان يقول ما لا يفعل، ها يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كانوا ورقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فهذا يضر الدين، يضر الدين العالم الفاسق الذي لا يعمل العلم. يصور الناس ان هذا الدين مستحيل، كما يقولون عن الاوامر النيل، يقول لك النيل اكل صاحبه، مفيش يعني اللي اخترع النيل ما يجيب الا الارض يحمل على الناس، هكذا يقول الناس. فتصور ان المحكمه الاسلام صعبه بدليل ان المشايخ اللي يقولون على احكام الدين مش عارفين يعملوا فيه. والثاني الصنف الثاني ايه؟ عامل جاهل يغتر الناس بعبادته وهو لا يتكلم